وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين أشهد أن رد السنجلية ونجاشينا وبطاركة وأصحابه عن الهبشة حين وفد إليهم مهاجروا مسلمين الذين فروا بدينهم إلى الحبشة يا انقدي بطان امشتد عزاء قريش في السنة الخامسة بإتا نبي خسر أبو قد وامستنعو بطان بقريش مصيبة ونكالو عذاب مصيبة زال ناسي برا الثابات شبك خزا يا ابن جعفر النمستون أسماء بنت ميدنا عثمان زوجته رقعة بنت رسول الله عبد الله بن مسعود يعني أبو سلامة عبد الله بن عبد الأسد المخزون مع زوجتي أم سلامة وذلك يعني أم حبيبة مع زوجها أبيض أو يعني جحش من ذال غير أن أعوذ بالله بابشا كفر وموتى نزل الجديدة ودا هبشا عندي استددوا بما تأهدوا يا وجه لما أهدوا كذا مركبا لقلنا بمركبوا تسافروا ودا بشا ودا نجاشي قامت غذاب ودا بشا فإن بها ملكا لا يجلم ولا يجلم أو يلزم عنده أحد ما يبدل ما ننسوك ما يبدل دائما نقص على لنا وذا وشريد بلوالو كالزايا مدعو قريشون استكتاتا سيدو عمل لتوعد شو لأو ندموا وسكتا في أيديهم كالزاه لستوز مدي بولا قلال إن عمر بن العاصرنا أبو همارا من قال ولستوز خباد ببوسة ترياس ملسو لا قوة إيدو ولا بتعرف أوتشوم على النزيم في نوتشوم على النو كيسوتشون النان لذاكون أوتشون النزي أجاكر أوتشون أجاجو أوتشون تماري أوتشون أجاجو أوتشون نسي أن نقدروا بوبو إيديا وبسف في سطوة تشاو كذا نجاشي ذا إن السود أرتو سيانا جرات النان يأشيروا عليه بأي ربهم إليهم وذا قريشون كهيهم النسوة تشاو يعني اللي من لساته أن أبدو أملاك كثوت تلواله كذا هنا وهنا كذا وزام كاسكال تناقاري وكيل سفير انتنا عن جعفر الطيار رضي الله عنه السلمة جبه وصابه وشكو لواله كذا انجليا وذا نجاشي درس نقاره كذا تناقر أمر أيها الملك إنه ذوي إليك فتيان صفعاء الأعلام ودساء الأسنان فارقوا دين آبائهم وذللوا آباءهم وكفروا من سلفهم وأدموا إليك ليفسدوا عليك رأيتك ولم يدخلوا في دينك ولم يدخلوا في دين أحد فأرسلنا إليهم قومهم لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينا አንተ ንጉስ ሆይ ወደ አንተ ለዚህ ጩጬዎች ተክላዎች እድሜያቸው ታጭር የሆኑ ቢተተሌላቸው يعني أم أثناء فراسه ودك زلقك يا قفاد الساتو عمال تقاوموا يان سادبوا نفسهم أكفروا كذا ودان زمتوا عدو بانت عمال تلقبوا يعني بيزبوا الساتين مين بوغنوا الساتو عمال تلقبوا يان دي سوش يبلاش متوا عدونا وغنوا الساتو لكونا الودان تي اللي جمن دي ساتو بالنفس الوسط الارمي جان سنو ميعوقوت وهذه الهدايا لك هذه يا انت قوي انا ناقرات شوال دوايا كذا دروا جعفرين توايا ايو ورس الناقر بك عيما تايلتا ورس الناقر اللبي دروارو جعفرين اقربو اي قوم انتلا الله اي نقر انديزنو جعفر ايها الملك كنا إنا كنا قوما أهل جاهلية نسير الجوار ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونأكل الجيف ونعبد الأشجار والأحجار ونعبد الأوثان فبعث الله منا رسولا يعمرنا بطاعة الله وعبادته وينهانا عن عبادة الأوثان وأمرنا بصلة الرحم وصدق الحديث والوفاء بالعهد ويعني وعبادة الله سبحانه وتعالى وترك عبادة ما سواه فلما فعلنا ذلك قهرنا قومنا وظلمونا فاخترناهم فاخترناك عليهم عندما قلت إنيا درود يعني سنب من بلا انتفنا سنب من مكزة فاحشة بالجنة من سراء قالتنا فرس بننا من قرب غربتنا مبتمان طبق منا بلاش تلقى الشعور كسووش نبر كراساتنا هنا مقيا موجة ومنا وقو الله نبي يكوننا الله انتنا الجزاز دونان تابوت انتنا الجزار دونان ونفذنا الجزار دونان يعني ابك انتنا انتنا كبر ارغونان يعني افيس كونجل متبق ارغونان اهنين ارغونان إينا درد رجيزي إذ بوشتاتين سانا فتروا الدل ظلمونا وقعرونا عبادة بهدرات لمسرات سياقة جزي كان نسوا في مرقان ماتنا لذلك بزاو بامارا نذكر يا سلام منم يا من قوة نذكر يا عالم قوة إلا يا سلام كذا نجاتي بمبلو إشي لما طابن لما رجع له يا لاتشو جعفر فقرا أول سورة مريم قافا يا عين صادق مدرسك عبد الزكري إلى أن قال واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا إلى أن قال ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون وإن الله ربي ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم من الآيات سيانا في الجنة لا توفضوا مصاحبهم يعني إنجيل ورقدات كتاباتهم كفتوا لجهم يعني الضالين كذا الطلال كذا انهدي على القصير عبسهم فهذا هو بقت الأساقفة حتى يعني غيش بلد دموهم مصاحبهم ايه ورقدوا مصاحبهم اسكم يا مصدت الى الهنباتهم كذا انهدي والله ما جاء هذا ما جاء محمد ما زاد محمد على ما جاء عيسى مثل هذه قوج بلونة شأنه انشاء انتظر إن الذي جاء به عيسى وجاء به محمد ليخرج من مشكات واحدة على كان تنقول أن يوضعوا محمد النا عيسى مصطبة بلوعاد كذا عفروا كذا انجل يا إلي أمين الله على النجاشي أشهد الله إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه عفروا إليه قبواته لكبل من النقار بقى من سبقوا الغريب من سبقوا الغريب من يسدر من دنيا سيما يكتال أنتم سيوموا في الآمنون في أبي بزاد رب الله قال تقمت فوجدنا في كنف النجاشي مع من نارج أم سلامة رضي الله عنها كذاهم ليلو قوي أهنم إنما نبي دعا بلو ليلا قال قوي أهن بإيسا دنيا إن إخوان لأنتم يستمد لهم بلغنين نجرو قلت تنيو هيدا أهنم نجاش أن نغلقه لأن ذلك عيسى بن ذي إنسان كو باريان ولا سنيان وإيسى بطفو نظر من ما قالوا يعني في إنة كو عيدا لم لاي أنت بسير إنة عيدا لم لاي أنا من سوال زمو بلا الشوار يا بلا الشوار كم عشوار قاروا عشوار أهم جعفل ذرنا أول من دلال لا بإيسى عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم البتول العذراء وروح من إلا سيجوا أيسك منهم بلو تنفر أيسا إني لا نسجد لهذه إلا لله إني من سجد ولا الله نبي إلا من تنفر نردد بإيسا زيادة الملكة يا الله باري يا الله ملاك سنيا هن بني الثلاث جنيو يا الله إن دليل أمر وفكرون دينجر مارم كون الشعق السوء يا فكرون بلولا هنا مجاشي يقول السنتر إذا والله ما زاد محمد على ما جاء به إيسا مثل هذا بل أنتم آمنون في أرض الله يا ثمرت أنت لك القبوات إذا سيع هذا رجل على الجو بس دامك أكثر عند الزاونة بعد البس نجاسين عند من كان أكثر بس الآن والتايلة كبار ما دوجة الزابة كل نبري لاد كذا إيه سويه كودك أما نبي من البهدر ويأس كم تنعيد الله سلزي دعاء كبات أدرد نعم سارة نجافر إيه سويه كودك بهدر من وياه تنبال بزدام ما هي دنيا تارة بيرو زبايرن يورش كودا إندي إندا إنتين ما نيجي وش تبي تجاو تبدي مينا فوتا ما يدنا السون دي نفتو ده زبارو إنتين على هيدو يا تارة هيدا تارو تارو توسي ما تي ما لا تجاو بوالا سلطان الله جانا جاسي أرجع لك إلى بزدام سارة تكملو بوالا إذا جانا كويو بوالا ولا ثمانية دون ثمانية سو يا فزاب على إلى قام جعفر كاسر ما تبلا يا ما شاء الله إذا كم توان يوم فتح خيبر ما وزن زايه عندي بعد اللي سأمن تبات تبود أسرع رأس ما تكم توان ما لنا ما شاء الله جعفر ما كاز يوم فتح خيبر ودا مدينة ثمان لسه وإذا سمعوا ما أنزل الرسول إيه جعفر كرام القرآن يسمى كذين جاسين بطارق لوجه ترى عيونا وعينا جون دائما الليلة تبيد ستفص من الدم كإنبا إنبا مصرص لا إيمان سبت الله مما عرفوا لأجل الذي حقوا سلاوه قال أيها أبو كوجل مما لأجل الذي عرفوا من تحليل يانا حقوا سلاوه سلا قبل يقول يا ربنا آمنا آمنا ذلوان فاكتبنا مع الشاهدين بانتي جتنة النام لكنة دوما نبي محمد من أرسلنا كما سكروت بلا أعفان سلام من نبي رواب الله توسر الله وما لنا من ألا لا نؤمن بالبعض لا نام وما جاءنا من الأكل الدنيا وما توبات نقر ونتوى ونسلا يا رب نقر لياس دبا لنكجل من كلك لنا مع القوم الساكرة قد بوت بلوالنا كمان كمان جنة ايه وعندالا فأصابهم الله من الداشة إلى جنات تجري من ذا نار من الداشة في دي قبال يقال قبال لا تشوف وإذن يقبوا بسران رزقة إيمان إذا ذا نار مثل بخارين أبدا وتارجون إلى وذلك جزاء المحسنين يبقوا الرجوس من دائن وإيمان لا إنجليه انجلي او نجاسيم كارغنو دليل او مانوس كونا يمچال مارن نبدان ولا ماوس كي نجاسي نو يادا بيو تدا كيلا ياسيم كرتو بتا لمي قصه الا نانتنا جعفر يمچال سوت مريم نو ياسيم لتو نقرادو يمچال ويرو مجمرا دي سوت مريم بولتنيا ياسيم ديون يمچال يا هولم قران نو هولم يا الله وداني انا استمير نو منا قد ارسلنا نجاسي خلاص فوجد نزيك نفين النجاشي مأمن الكبار ستتا غني كذاب والا ياو ولدب دابين لاك ودى نبي زند كذاك هيدود يقوم حبيب يرم لبي سفيان بالوا نقول بلا كفر وموضة أبيد بن جحشنا معنى البالا يدينا با بن جحش واندم مرمار عبدالله بن جحش شهيد ومهود سو اندم كفر وموضة كذا ياو أم حبيبان جن ما مكالا يان مدينة كوين خالانو كجزي بحالا وزوغو كياساتو لستاتشو السان دارات الان فازاينو بلو ذات يدابين يكون ذاتي لالا والذين كفروا وكذبوا هذا كفرنا من ينقذوا جاستوا فلايك النزيع صحابوا الجحيم يا جهيم بعد ذي توشنا شراو أهل الإيمان أصحاب الجنة النعيم دون أولو أهل الكفران دون أصحاب الجهيم شراو يا الله سبحانه وتعالى يا وبالذات يا لامنود من نجاشي هم تعمل فيها صاحب نجاشي قديم يتم هنا من جديد يحكموها منه ከዛ ኖረ እንግዲህ ነጃሺ ለብዙ ጊዜ ኖረ ለነብዩ ዱለታ ያደረገ የተቀበለ ወደስታቸው ለመሄድ ደሞ እንዴት አምጡ መጥቶ አላመነም ቢባል መስኩን ነበር في امر الحكم ملك في امر السياسه ነበርና ወደ ነብዩ ጋር ሄዶ ይገራኝ ተከለከለ እሱ ነው ይላል አልቶ አይደለም ወደ ቁርአን አይደለም ሙኻድራም ይባል አደከጃው አደከ الاسلام غير انه لم يلقى النبي لم يلقى النبي هذا يسمى مخدر عندنا صحابي عندنا مخدر عندنا صحابي قال من لك ان جنب هنا وما ثلاثه مخضرا من لك يا من ادرك الجاهليه وادرك الاسلام ولكن لم يشتري بالنبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي وامثال قال من لك يا صحابي مؤمنا وما على ذلك يا كذا يا انبري تقبل من هذا يا هنا وهنا بابا تمدرسه يا كتبوا ان تملس يا هذا ظلماني يا موتى النا يا ما تل يوم رجل من الحبش فراد رجل صالح من الحبش فراد نعى النجاشية أسامة ابن أبجر الملك ملك الحبشة رضي الله عنه وارضاه ويدعي الكفار والنصارى والكريستيانيون في بلدنا مات كافرا لا مات مسلما مؤمنا لأن النبي صلى الله عليه غائبا والرسول لا يصلي على كافرين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين نزل هذه الآيات في أناس ألزموا أنفسهم الصيام والقيام عنده الليل ثم عنده البلاد አንዱ ለምን ሙሉ እቆማለሁ አንተን አንዱ ምንም ትጋለህ አንዱ ምንም ትጋለህ አንዱ ምንም በፍራሽ ተኛ እደውሰሩ ደግሞ ተከረጀ ቢቆርጣን ጣከን ገባለ ቢላው ሲያስብ ጊዜ ያ ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم الله لا ያደረገላችሁ ምርጥ ነገር አማታጅሩ يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات الله قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق لا تهر طيبة ما لله كله من الطعام والشراب والفراش واللهم والزواج ولا تعتذر من برد تيلفون إن رام مدرد إن رام عرفنا إن الله لا يحب المقتدين حلام دهرام إن دهرام مدرد حلال يتفعل النظر عند حرام در زمانه جنبر معرف جنبر وسن جنبر معرف دم الله جنبر على وسن الله سوى الله يبتع مبتدين وكلوا تعداد مما رزقكم الله الله قصدت عشو نظر حلالا طيبا حلالنا من قصدين تسمان طرو تقد يهون بلو وَقُلُوا مِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ نَذَمْنَا تُبَّتْ يَهُونَوْنَ جِتَاتِهُونَ فِرُوتِ الَّذِي تَعْلِي الْحَرَامِ تَعْلِيمَ الْحَلَامِ وَكَبَّتْ أَدَقَانَ كُفْرُ مَا دَرَفْتَالِ وَكَذَلِكَ دَمُّوا حَلَالْ بَعْلَانِكْ مَتَّقَمْ حرام حرام النتو مطنقق ايه راسو كا ايمان كفلنا ايه بندنا يا الله الهدود دنبر مقابلنا على ذا دنبر مطاسنا يا امنا شبت هنا شون قطاشون فرو ودهل على ودهرام حرام ودهل مدرس عاصات سبكو رباش غزيرو في السيد الحديث انس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة راحت الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم سرا فلما اخبروا بها كأنهم تقالوها قال أين نحن رسول الله وقد غفر الله لما تكمن إذا ما تأخر أما آدم فقال آدم أما إني سأسد الليل أبدا وقال آدم أما أنا فأسد النار أبدا وقال آدم أما أنا لا أسد الساعة أبدا بالوهلة فاستوجد النبي استوجد متوا وما تعالى بسبب جلد عباداته تيقواته ዘግዘኛ ይቆማ ላምጣሉ ሲላቸው ግዴ እንደ ትንሽ አርጋ ይዋልና አሃ እሳት ትንሽም ብትሆን አንደኛ ከዚህ ወዲህ መጣውና ከዚህ ወዲህ ያለፈው እንደላጭ አላህ ምሩአቸዋል እኛን በስተቸው መሆን መቼም አንችልም ታዳ ምናል ማገጋለ ምን አንዱ ቃለሪቱ ሙሉ ሁሌ ሁሌ ይሰራል አንዱ ሁሌ ይቆማል አንዳም ስለዚህ አዝም አለ አንዱ ነቁቱ ከዛው ከዛላችሁ እናንተ ናችሁ እንዴ አና አለ አማ ኢኒ ለአክሻኩ ኢላ አክሻኩላ እኔ አላህን ታዝዛለሁ ያከለከለ ይከለከላለሁ ያ ወላኪኒ ወሰሊ ወአርቁድ ወአና ወወሱፍ ወዘውዲ ሚሳ ፈመረዲ አልፍ ነቢ ፈለይሰኒ እኔ አላህን አከብራለሁ ተበለጠ ከዛ አላህን ይፈራለሁ ትጋዙን ይታዘን ነገር ግን ይጾማለሁ እበላለሁ ይሰግዳለሁ ይተኛለሁ ከዛ ከዳር ይዛለሁ ፈመረዲ አልፍ ነቢ እኔ ሲናደረሰው فَلَيْسَ مِنْ كَنِي أَيْدَلَّهِ بِلَهُ أَعْلَّهِ وَفِي السَّيِّمِ نَبِي فِي سَعْدِ النَّبِي وَقَاسِ رَبِيَ اللَّهُ أَنْ قَالْ رَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بْنِ مَدْعُونٍ اتَّبَتُ لَهُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَخْفَصَيْنَا نبي عليه الصلاة والسلام بإبن مذبع عثمان بن مدعون تَبَتُ الْكَاتِ دَار مَقْوَارَةٌ مَمَنَّا مَقُورَ ايه نقول تدرقوبت ولو اذن له لاختفينا بفضل الله في الروما لا رهبانة في الإسلام بإسلام ونكتاب النبي الله تداريات لجولة سراسرة بادة سجد تانية خوف أفتر أدبع باتدار بذو فوائدة فالدار عند سو قربوا الزوم شاكا جبتوا نورو نعمتان قريب الله من أحب سنتي فليستسن بسنتي من احب فكرتي فليستسن بسنتي ومن سنتي النكاح يعني ما فطر وجد فين سنه يتكتب كان سنه عندنا نكاح 40 من سنن المرسلين الطهور والنكاح والسواك والحياء اول شيء ولكن سنن منك وجعلنا الازواج وذريه يكون كتدار ما شاء سنن مراك تزاد يتكلم ثم قال جميلو نفرين انكم بميلو نفر ايه والله يا سيدنا والله الذي هو كذاب والله الذي توما والله دار على ذي ميلون الذي لما حلاكم استعش من الشالم سيروا كده لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم بما حلاكم وما حلاكم يعني بما حلاكم بوذكوا الله يذاكم وذكوا بهنا محلا لغو ما لك هو قول الرجل لا والله فلا والله والذي يسلك اللسان من غير قصد القلب بوذا لي دوما يمين يمين ذوما دي لاغو لي بالام في ولا دي واسيكم نغير ذات بما قدتم الايمان هون بلا تصيباتكم يا تصيباتون بلا جماعه بقولوا اني انقد تحدثان على بس بقولوا بس والله يذاكم تادا بما كسبت قلوبكم بما تعمدت قلوبكم بما عقدتم الايمان قال فكفار الذي كفاره إطعام عشرة مساكين أسر مسكين واسم أبلاد من أوسط ما تطعمون أهليكم بيسبب السادة كم يستعملوا بسمكات كليناو بطعام هزم سايوز بطعام كتنيام سايوز من أوسط أكسد أبغالي كب كتنيام سيغالي أنا استنياو كبدا سيليون إشتا مكات كليناو أبويلة أرض نساء عند قرص وعند إراك لا استمسكين وش مصلات الله يجب أن يكون أستابه لمسكين وجبت يترقى درقى فتلا يا أيها مكنا القرآن لمسكين وجبت يعبل وعيسك ما تقول لي أسمي جوان بلو ما تقول لي تستقالي هون اسمكين أفك الرسم لما دان يسات آلمنا لذبنا لمسكين وش خذي مطالعه بمسكين وياتي وأسيرا يا رجل وعلا بلا دموه عبت عامو في من زيما مصقبا يتيما زاما مقبلا ومسكينا زاما واثر على عبدالك ويدعون المساكين وعلم أن ما قلن من شيطان أتاكم سيد رسول ذلك القرى ويدعون المساكين إنه سبق أن الفقراء غير المساكين الله فدية الدعام المساكين الله وهكذا إنه سبق أن تسمع ذلك ويسوى السمساوك مكات كالينيو فقوتل فغالي وقوتل بلد كاو السمكات كالينيو للغالي كهي غالي سيغالي انا استنيان وقرر الشعيطة ومقاطبان سين بيتري سوى المعصول الله بقول انه كان زيما قطي لاشا او كتوة وين عندان الباسة التقدبه او كلا ما نبس ايه تخييرنا او وين ما نبس ولا سنسي مالا ولا سنسي مالا من مازلت نومي قميص إمام شرب لأن بيتا ما استطاع يتشال الهواء شاب يوصل للهواء أصدروا قدبوا لنا عددنا أو تهريا كبا إيل التان ويان دي دواريا كبا انكمبر نتا ماوتا إيه بمرتان صوصتو إيه صوصتو بمرتان من درقوت كليلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن يجد واحدة من ذلك المذكور الثلاث كصوصتو ما لنا بمرتان من درقوت عندكم كالا جنة زنبرو كمارس كنستو كفارة بلو ميزو ما اتشارو أدمو إما إدامة مساكين أو كسواتهم أو ذو ركبة كسوس عاندو مادرة دوسترون كاك آتون كذاب وغاية اتشارو يا لو جيد ناصر بيو عدد عشرة مساكين بيو يا الله بلغ أفتن مسكين بيو وذيلا وذنني لأنه أستر مسكين راسة تفلق ويس لاندو أستر لأنه لاندو أستر كان بسك أو تنش آجاو بعد مورد كان بسكها فوقدو هذا يعني عند أجاو من من نفراتيو شكير ما قال لناو لا أستر بلو قد يبوا رب ثلاثة أيام بطوما لبقى هذا يقول إما ربال اللزاء بس أستنام بيون شكره اللهم نوف وذلك فرض إيمانكم يما لا تشو كفارانه إذا حلفتم يما لا تجدي إن دمو هنستم البار مجرد ما يعني ميلا كافر رسكن ككالفتن إذا حلفتم ليس مجرد حلف إذا حلف حلفتم وهنستم على ذلك بلا ميلا ستاوك هذا هذا قال بلا ميلا ستاوك خالا ذلك نعم تدري كفارة بلوك هورو بمعنى نوم الفتوس بلك تاتي هونا بتاتي نوم هونا لكفارة بلو واجب نوم ونجد جد نوم كليل منجد ذلك كفارة إيمان إذا لفت وعفظوا إيمان لا تتنقب بقلت بوازع بقناتل ديون أتميلوا بقال لهم بيهوك مالا زين بلو لأول لنا بوشد أتمال وفضل وين دمو كمالات ومالات أتكرر كسوس الله ما سألنسى سيدال النا لمسنا لنا ما الله كفرساته كفرس يكون كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تشكرون الله انت ما سبقنا زاد بالدين قليلا لكني إمان وأما وبدء إيمانكم ما الله كفرس يبالو ما أسياك هنا ما سيأتى لنا ما كمارك تشارك أدنية أفلسة سرا ولا إلى آلف على آلف فأرى غيرها خيرا منها إلا أذيت الذي هو خير وكفرت عن يمين وإذا ألفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يعني لا الذي لا منها ولا تجعل الله عربة لأيمانكم عند بروا وتسلوا وتتقوا وتسلوا بين الناس عند بروا وتتقوا وتسلوا بين الناس إلا ثمانية مين جاءت لدينا ملكان الله سرى يعني إيسا ملكان وزرطة كفارة سيطة سمعنا ولا هي آخذون ملكة العلم كذا الذي أصبات واندلاته يمالاته كونه كافر رساته كفارة إذا شارة إذا لنش من لا أقول يعني كذي لا أقول كذي ما من ميلوا على بقين سنو يا ما لكم أنا كسوي لكم جلنا سون ما هذا لا ولا لهم ولا عندي لا يوم سون ولا عندي عندي عندي فقال أحدهم والله لا تزوج النساء خذينا قرطة قوتا ولا لا تزوج النبي من أكو أستبعون والله لا أستبعون النساء من إيه لا بناء الاستنادة في أيمان ينزل أبونا ولا ما نفعه من اللبو أصدر أصدر أبابا سفر لقو إذا لقو مالته ينزل إيه مع الله لقو بي لو نوم هاي أنا أسلل له ولكن يؤكد بما قد إيه آمن أكدتم للمخاطبين الذين هم تبوا نزول الآية وغيرهم آمنوا النسو هون بلو أصبوا برغصات لقو والله نزول نساء والله لا أكمان الليل أبدا والله لا أفكر النهار أبدا نهار هي لا قول لا قوم عليه ما يسوي كله إنسان ساتا سنينجر وين لقوا لا ولا ولا ساتا سيقول قصص نجادا ثاي زوجة ملابس نينجر دم ساتا سنمثلوا نظر لو لا أول يمين اليمين ساكت يعني كفارة ما يزبط إيه جبت لا قونا ما تأتي إن سمعنا لا قونا وجد هذا لا يأخذكم باللغو في أي ملاك يأخذكم بما أكتون أيما أصلا نوا أصلا يا سبات شبت كهونا إيزات شوها قال سبات شبت إيزات شو إلا إذا قلنا إن الزين بقلبات على سبون حكمون على وقون نبر زنجت نبر ما يتكبانا قريانو سن لذي قلو لغوهن مهتمين لهم مهتمين لهم السوق فارق لا فعلت بما أسياك هون إيه ما أسيا إذا لما لمن الله جل وعلا يا أيها النبي دي ما تحرم على الله ولا كفرتي من ذلك ولا غفر قد فرض الله لكم تهلة أيمان إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها ولكم في السورة وأما نزل في الملائكة ابن آدم نزل في المعصية كهونا كفارة عدو يلو كفارة يمين أو آية أيضا تمنى بزموروته كفارة يمين قال نزل معصية كهون من نزل نزلا لا يتيك فكفر كفار يمين من نزل نزل معصية فكفر كفار يمين من نزل نزلا ولن يسمي فكفر كفار يمين من نزل ألا أتشو والعلماء وإذا ما في هذه المسألة كثيرة عند الخلاف وزوال الناس فمعصية ايش نزل معصية لهم لو من الناس من يتعصى نقرنا وقوم على وقوم زنقاتي على السبوس نقرنا ممكن نعم لا قم لهم من جال المسألة وده ذاك الغفانة جن ايه أصلا لقوة بلقوة اليمين كفارة إلا فأكد بني يونو كفارة الله فلما لا سواء لما فعلوا أو لغيرهم خائهم كدوا كذا بين لكم آياتي لعلكم تشكرون الله تعالى مستقيم ذنب الله ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم قال يا مناجد بوتوي إنما الخمر خمر جنس الخمر كل مسكرنا وكل مسكر خمر وكل خمر حرام يا والخمر ما خمر أقلنا إن جدوا يزاق يورد كذي منبرون بزبيبنا بتمر بأسل بشعير بزبيب التمال والخمر ما خمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام بك ما أكثر ما أسكر قليل فكثيره حرام ما أكثر ما أسكر كثير فكثيره حرام عند جو بستطاو يا سكر عند سيني بستطاو بوقت بات سكركم حرام ناوية يا أيها الذين آمنوا جنزبنا أكلنا باكنا أمو الخبر بلا الله جوانجل الله النصر الصال الله رك موتا تجيوم تجيوم تشكام تشكام نمي جمكم تشمكم نمي شطاب نمي جزبات يا عيني مي جنزب نمي بلول إن من شرب الخمر دلما يشرب في الآخر إنما الخمر يا عربو شطان يقولنا بلئي النظر بهدتنا الله إن النظر يستوى إنما الخمر خمر والميسر وميسر وما ذي مثل الجلد يا لقب الضباطي الأبلان من كان من صعب كان من معاملة شديدة ويدخل في الميسر كل أخذ مال حرام كالرشوة وكذلك يعني إيش والينافيب لتوري ميبال والربا مثل أي مال يا ذرو ذرو يا لقب بارا مبلاد والأنساب أنساب مرام أنساب حنم من ورام الذي عم إنما الخمر والميسر والأنساب والأنساب والأنساب اسمه مشاطو وين مقزاتو يا رب إن الله عرم علم الخمر والميتة والأسنان اللي تبقى الحديث الجابي والأنصاب هي الإجازة تنصب أسنان والأزلام أزلام إذا هم يستسقون بها وأنت تسقون بالأزلام إلا سلف والأزلام جابوا سلم وهي الكداب سفر يوتو سيورا جهاجو سياسيبو افعل لا تفعل سفر أدر جميل تيفو بطال أتادر جميل تيفو بطال كذلك بادر تيفو بطال سفر نورا كاستاب افعل أميلا ونظر كوت أدر جميل كوتا سفر نورا أفر ما ذكناو إذنا أتادر جميل كوتا ويسو شوان جديد كرونا بادو كورا مندساو انجاي وان تجيب الأزلاب اتعفان تاتو بقى أدح كما فلنقى الكلاب يلا ساراو سيرانو أزلاب زجاب الظلامي يوم فتح مكة نبي عليه الصلاة والسلام مكة في قدرة كعبان في قابو إبراهيم النا إسماعيل سيرا ترسيلو بجات أزلام عزيز واجو اي نقر والله ما استقسم من أزلامي قطو اي زنبلون يا ساتو أجو اي نقر وقال هذا الرقم بالوالي يا حرام لواك زنبلو اي شي قرر متكبر يا مس بر كارد كورتنا مليونات نعم تكبر ما يصير ما هذا بقى ده وانا كار روانش نكر كاشا نكون بقى هذا اتلا ما يصير تشكا ما هذا هو ده ده خاص تواصل سورة توم بدين سان سان بما هو ده يا كاشا نفوس ليست إيه كاشا نو ليست كونا كمارنا بفرس مش كذا دموس بغير مش كذا دموس بقاس مش كذا دموس بفرس ببسكين مش كذا دموس ولا توت أفوكا كات هو ده ده بدينوش جاود تقول يا كاشا نفا إن ديبلا إنك جان ديبلا كهونا عمر لا شك وأما سوستني وكان يا وتاوك النزمة يا وتو كهونا شكرين له وكذلك دمو النسوم عن بيا وتا كاشن نفودي ستا كاشن نف ما يبلا كون شلا لنا نعم ها أستم كمار يا بسيراو بسيراو كيف لو ميتتونا بنسوي شيء ما رأي بعد مالك ولا تقولون أم مودل جبري بيرو مودل نجاري بيرو صروس إلى سرعة تشجيعاتنا وهذا لا يعود إن شاء الله من الله لكن توما تقول هذا من الله سلكوا تبونا ثم أنا جرى سلكوا تبنا ولا كار ثم ما بس بنجا شنا نتو نتو استوبين ولا أقول سب الله في الجاي نعم إن الذي أمن بالخير والميت والأنسى والأزل رجس والرجس أشد الكذب لا كفر رجس الآن رجس نجاسة لما أدن رجس الآن كل أجل فيما هو إلي مهرما على فائد أمو إلا أنكم ميت أو دم مصروع ولا مخير فإنه رجس نجاسة رجس وقال جل وعلا إنهم رجسهم وهم جهنم إلى المنافقون ويجعلوا الرجس على الذين لا يؤمنون لا يأكلون من الله وعمل في قلوبهم مرض فزاده رجسا الى رجسي معنوي ما يصير وباتقالي قشاشه مال قشاشه حرام لو اشد القذر رجس رجس يبالا ارجع من عملك شيطان تراسو شيطان اسم يجي عدو ميقودا مقومن ميقودا جزيو ميقابل خالاني اطالانو سوو ميقابل بنكر ودوان جنين سساقا نكر سيسارا يوز داري مدي بيتا ينعو بوين جن تساطو شيطانا آئی داچو ہے کما کی چاوزو ہی کمی چاوزو ہے فود بلو بی چاوزو ہے فضی گباد ایک بلو بی جوڑی سینہ بلو بی چاوزو ہے وشو بلو بی چاوزو ہے اون رجل دلی کبرو رجل دلی دکھو جا نگر دلی ہے سکھان دولی آسان روز رجل دلی کبر ہے باسن پنس مستہ آیا اللہ ہونی بزی آسان کیوں بھی بلو دھرام اللہ اللہ چاو منامل شیطان فرشتن تعالی ستن کبوت يا شيطان نكيكينا إجا لبت قدائنا راكنا إينا علم لك الشيطان عيفة لكو إينا يبلغ ماذا تنقبوا إلى الله لك تفلحون في كتامة هون زند كالله قطع كالله قطع تدنيام كأخيران بلاء تدين زند إيو شيطان مراد بنا قرر إنما يريد الشيطان شيطان فلقان أيوك يا بينكم العداوة كان بمدتاتكم مرساتاتكم وكاكرات على لمتا والبغضاء الى الشايلة في الخمر ولا ما يصير بخمر مثل ان الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ولا ما يصير عداوة يا خمر نو بغضاء يا ما يصير لفو ونشر مرتب لهم عداوة خمر نو قد طوى عداوة هنا كمان في الطالق استفاد بغضاء قمار سيون جديد عشق نصيب لا يجلس ولا يتلاك إلى تمر فذا ما خطاف من كفات فنا ما جداد بدون غري مثال بدون ذي بس دوس جداد دلال ويسد كفوت إن كان بس أمره بالشاهد الله አንዱ ይሄ ነው ዳህልነት ነው ሰላማ እንትሞች አንዱ ነው መዋሃድ በሐቅ ላይ ተረጋግቶ መሄድ አይወድም እነ ሸይጣን እንደው ባይ ነው እነ ሸይጣን እንታ ያብደው ነው ሰሉነ في جزيره العرب ولكن بالتعريش ሌላ ነው እንደገ ትልቁ ግብ እስከ ተባረረበትን ወደ ዘንዳ አይጠቁ ወደ ሰላም وتدكون اذاعتان انذكرت عام ذكر القران دعوه علم مذاكره جرب بكاس لا بيجاتهم بيجوا صوت هياتهم صلاه قران محبه دعوه قيام من ما يستعبدوا وده الى مقرات يله وده جماعه ما هي وده جماعه ما هي يله وده قران مكتوب تفسير وده حلقه العلم يله وتدكون ذكر الله እንዳይስም እንዳይስም ሻደለ እንዳይስም ይሄን ሲመለከቱ ይሄ ማሻሉ ካላል ለዘበይ ሳታቆል አስፍሲሉ አቶ እንግል ፍጥላቸዋል ሄድ ስሪ ዘላለ እስቢድ ላይ ናቸው ቢቶከስባቸው አይሰሙ ሄድ ኮርስ አላዴ ይስቀራ አምስት አድራ እስቢድ ላይ ይሄዱ ይያለም ላይ ሌላ አለም ከዛ ጀግና ይባንና ከዛ ምን ይሉ አምስት ኮርስ ምሳሌ ይባላ የተንደፋ አደፋ ይሰንጀባጀራ ወዳ ይወጣባሬ ደራ ሁሉም ሲመሽመጣል እንደ ደጋ ፈረስ እንደ ድመት አይጥላብ ድመት ይደላል ወቋቀጣ የለአቱ ሕያቲ ወዑምሪ ወነፋኢ አውቃት እንነ ማሪድ ሸይጣን አንዩቂ አበይነኩም አዳወተ ሙዓዳት ይዓዲ ባዕዱኩም ባዕዳን ቢሰበብ ልኸብ ወልበግضاء ይብግዱ ባዕዱኩም ባዕዳን ባግ يقلبون اداوا يظاهرون البغضاء مو سبب اداوا مسبب وبدا بينهم يكون اداوا البغضاء من تقديم الغاية على المبتدا في الخمر والميس ويصدقوا عن ذكر الله وعن السلام عام من السر خاص على العام يا ابو بيه سلامنا ذكر النبي لان الصلاه ذكرنا ان الصلاه لا شيء من كان انما هي تسبيح التهليل وقراءه القران اذكر باقي من كتاب اقيم الصلاه ان صلاه عن فشغلوك ولذكر الله اكبر واقيم الصلاه لذكري رجال لا تلهيهم تجار ولا عن ذكر اقام الصلاه وايتاء الزكاه هنا قال رسدوا عن ذكر الله عن الصلاه قال ذكر اتقى القران كعبادك علم وزكاه وان استكثر كوان او كل يتلكلك تتكالتا فهل انتم منتهون عند ذكرك ايش ناتو هنا فرفع الصحابه ايديا وقالوا انتهينا وكان عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ياشير بيان فتن النبر فيما بين تسجل اعنوا لالف تنزيل بيان الخمر بيانا شافيا كده انما يشرين من قبل كل دعوه في والبغضاء في الخمر من شيطان من شان الصرا فلازم انتهينا فكثروا ايش دينانا ويان غانون ماريا وينجي ويا ماريا يينجي يا خم او غرب بمدينه يا بندر غدانا غرس غرف الفاد او تسو جاي سبحان الله بعد وقت عود نبي يوم درام نورنا واطيع الله واطيع الرسول جميع ما امركم به الله ملك بذات رجل تعزز ومما امركم به تركوا خمر بيعا وشربا ومعامله بيلا واهذروا عن مخالفتهما ان الاستدلال كما تعرف تاتانك ان الخمر من الساعات انداتتوا معنا المراد فإن توليتم من بي بلا تشوف خطاعوا جربا ستاك إلا فعلوا وقالنوا على رسل بلاد المبين بان جمال اكتنياتين جلتكم عدرس انجليلا انجليلا انجليلا من داو من داتون كان يقاتا تاكنيا لا تشوف ከመላእክተኛ ማርከን ዲራን እንደሌለበት ይወቁ። አሁንም ይሄ እንግዲህ ከሆነ በኋላ ነዲመ ቀውሙ في امر اصحابي واهليهم وزوجتي كانوا يتقوا موتوا لشيدو كما في الحديث لقد احابا قوم الخمر يوم اوذن فاستشهدوا يوم يوزقوا الخمر تطوسوا ከዛ በዛው በለቱ ሸይዶነ ሞቱአል እቺ ከሮዳተ ያለች እቺን እየጠጡ የሞቱአል እነሱ ጉዳይስ ምን ይሻን ነው ተጻናቁ ያኔ አላህ ነመጣ ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما طيب ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات ملكا بسر جنا وانجيل لباتو فيما طعموا وبلوا النذر قدم سهران سايمة عبثي خمر فما بلاتات عمد الطاطات شو وانجلي اللبات شو ما على الله جل وعلا ويبتعموا أخلوا من الكمري والميتين كمري هرام سيوبة يا خي ميتين قنزبنا يا كمرون قنزبنا في الخمر وين أكلوا كمر شرابنا قد أكل إبالا أبو عبد الله يبلو تشلال الأسكاري لذي بلو شيشة حرام لتبالتشو شيشة وقوة أطار نقرنا فساش نقر زائل نقر إذلك ألات نقر إذلك تادا يا مسكرون نقر بيتبالاهم بيتتتاهم ياو لولا مالك أكا يعني فيما تعيمو ما أكل وكي خسان فيه كما يتكي شطو يبل يدت وزير على نشير إذا متكوا حرام كما تابوا على كذا إسكتنا كم هذا ما خلنا كما تابوا على كما تابوا على وآمنوا عن الصاريات كذا بالا يأمنوا إذا متكوا وآمنوا أي ثبتوا على التقوى لما لم إذا متكوا أي ثبتوا على التقوى آمن بإيمان لما لم جمر أمره بدل كذا تأنو كذا بوا على خمر ما تنكك لا كذا بإيمان أشوا لا كذا حرام سيدنا ربي بابن بدر تونا كذا يما يشرمون الخمر وانجلي اللباس وعند الساري بما كان في الأسو إسكا تسألوا لما رأي ثم اتقوا أهنم يتألوا يتتنككوا وأحسنوا سلاسة يتأمروا بونوا انجيل والله يحب المسلم بوقوا أدراجوتشين الله يودى الشوال إذن كما يتنككوا سنعمل كما تعمل على بطاعة شولا يزوت وعينينا بتقوى شولا وانجيل بما تنكك يزوت روس من لسه على حرام النقر على ولما رجيارا يتملسون النفس بقدرين الله بقدرين الله يودع لنا ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا ليبدو أنكم لا بشيء من السيد نالوا أيديكم منهكم ليعلم الله من يخاف الغيب من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الميسر يا أيها الذين آمنوا ندعو على ما يسبوش العبر أن نقول بشيء الله موكرات شوال بانداش نقر من السيد كاولي بهنا بالموكرات شوال تناره يمتاغن يوبهنا أولي أيديكم الجوشات شو سيجارة سيبار انتن النو سيد انتن النشو أولي بهنا بجر يالك سيجارو ورماهكم جمعهم لهم طوعات منك على كبار منك ايجين بقذبة الهديبية وين بأمرة الهديبية سيهدوا يا عند سبالو يتوستان فسمئة بأدوين بقويك أتا ان دي قالك ألاك على نبال ويسامتو سووتشن انتنا ذا الأستمار ان انيا بزيني ذا ان انت بزار قاتشي قلنا ان دي هل تبوتالا ان الجناعين تبابا كذا هيدو إن دهيدو هرغاتو أبو قدادا سيكاري لا فوجد همرا وحشين أغني قال سعبه وشعيدات سيكاري أسو انجلي على الرمام نبار بفرسو قال لبا ألم دا وزكا بسيطين سلاح أنت دوا واردو أنا استعونا فأقر منها أتانا درسو وقافنا الرداد كذا سيكاري بلو كبلو وهلا أنا أقول لا مسيدي ونحن مهرمون إنا مهرم إذا لأنه إن بيتي أو لسجال بلا لبلاد يقرأون إذا النبي زند هيد كهيد بوالا هل منكم أمره وهل منكم أشار إليه وهل منكم أعان يعجزوا على الله هيدا وقال يعجزوا على الله هيدا وقال ملاكة الله تعالى يعجزوا على الله في الأيدا بل فقلوا إن أمي بلو عالي الله بلو عالي الله لكن هذا مهرم هو نفسه ما لك مهرم يعني هو نفسه لراس البلاد يعجزوا أوري لا مهرم عن سكافي جتا وانجلي اللبس مهرمو اجز كليل اسكالا اكتزا مهرمو كاكتزا كام ملاكتا ويم لسلو بلوو يادناو كور ويم مهرم يادناو كور ايشا مهرم يادناو اولي ارضو لمهل بيكتاو ايسا لأن الابرة بالزابه واما مهل ياردو اولي لمهرم لسلو بلوو كالا ادناو كالا ردو يتشالان الإبرة بالذات لأن تأثير الذات مبالغ عند أي نوع مال نعم والله هم قدمنا قتل أنهم بجيم فإن تصوم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وذلوا ما وكل من الربان ከዛ በኋላ ገንዘቡን በሐላል አጣራው ለዛ ተውባ ለዝግባር ተደቃን ያዝዳ ገንዘቡን ያቃጥል ከንቶ አርጎ አንንም ከተመለሰ ባይ ወደ ሐላል ለምሳሌ ኸምር ይግብ ነበር ያንን የኸምሩን ጥሩ ለምሳሌ ጭማቂ ወይም ጥሩ ሁቴ ይቀይረው ከዛ በዛ ያ ገንዘቡን አቃጥለዋል ከቻለ ግን ያን ገንዘብ በሆነ ነገር በቃ እንዳይራባ አርጎት የሆነ ነገር አምሎት የሆነ ሐላል ገንዘብ ተበድሮ ሰርቶ ያጣጣው አንበይ ወላኪን መጀመሪያ ሳያቅ ብዙ ገንዘብ አካፍቶ ነበር ከዛ በኋላ ሐራምነቱ ደረሰው ያ ገንዘቡ አላ ነገር ነግዶ ከዛ በዛ ይጠራል ሌላም ደግሞ ተውበት አድርጎ ሲግፋር አድርጎ ላደረገው ይቆጭ ሌላ ደግሞ ገንዘቡ ሰደቃ ሐላል አዛበት እንጂ ሌላ አባራት ምንም የለም ሐጅ ሳይጠራ አይችልም ሐጅ ወደ ሐላሉ ካጣራው ባተው ካደረገ ከቆየ በኋላ ነው መጀመር ገንዘቡ ከቢስ ነው اذا كان المال من حرام فما حججت ولكن حجتي حجتي العير لا يقبل الله الا كل صالحة ما كل من حج بيت الله فحجه مبرور ها فياك وفي رسول الله حجة الاسلام يسجل مقبول الناس في عين دجال مقبول مالك ما يكون بينك وبين الله صحة مالك ما تبرأ به الذمان صحاو ما تبرأ به الزمان بحرام ما أدركو حجو كنتون أجل الإسلام أجلين لتم ويس وانجلين كمونون كار أجل الإسلام مواتا بل لما يدي ذلك قاوه لما ننام فبس أدركو هالا قنزمو كاتبه هالا يادر بلسواج من نسو يا أيها الذين آمنوا ليبدو أن نكون لدي شيء من السيطان أدو أيديكم سيجار الصبا ورماهكم كبار الصبا هما لأن الهبة طور من وجود أي درس نشو بجم درسوك አሁን እንግዲህ ያው በጦሩ መውጋት አይቻልም ማደን በጅን ይዞ ማረ በጦሩ ወቆ መውጋት አይቻልም ለሐራማት ነው وليعلم الله من يخاف بالغيب الله ان بريك السايايو يميفراو ما عندهون انداو يفال يدرك فليغو نو يعني درو موقوالكو علم ذوري للناس نو علم ذو ما يخاف بالغيب بريك الله سايايو فارتو دي تنكد ان الذي يشرب ربه بالغير هم في وجههم كريم فمن اهتدى بعد ذلك ان دي كتنكدروا بوالا دنبرا اللف او ان ادنى يقدل فله عذاب من اعتام من اقلال الا الذي لا الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا يا سلام ما اكثر ايها الذين امنوا في هذه السورة يا سلام يا ايها الذين امنوا ان انت بالله امناتي ذوچو يا ايه ሁሉ ትዛዝ ለአማኝ ነው ይሄ ሁሉ ግን አምኗልና ያው ከእነሱ ግን አንዱ አላህ የሚያመጣው ትዛዙላ መልዚ ቢሎ አንድ ሰው ማለት ስለ አላህ ባወቁት ኢማን ይበረታል አው መጀመሪያ አወለ እስላም ነበረው ኢማንና ሸራኢ እስላም ጠርቶ ከወረደ በኋላ ያለ ኢማን እሱ ላይ ዘለለ ለምን ሸራኢ እስላም ብዙ ነገር ወርዶ ብዙ ነገር አምና ብዙ ነገር አውቀ ብዙ ነገር ላይ ሰርተሃልና يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم جر مهرمين اي مهرمون مثل كما مثل الاسم الفاعل عقود بمعنى قائد اي قال بمعنى يقيم والرقود بمعنى راكب قيام ينظرون قائمون لا تقتلوا الصيد تقدروا كل وحش بري يا بر يا ميدا يا هنا او في هنا سيد البلد يعني انسي اي جبال يا بحر دم اي جبال مثلنا وان لكم سيد البحر ما دمتم حرما الى النبي صلى الله عليه وسلم يا بحر او بايرام لا دتون على الله وان لكم سيد البر ما لم تسيدوه او سد لكم የሜዳው አውሪ ደሞ ለሙህሪም አላደረገ እስካላደነውና ለሱ ተብሎ እስካልታደነ وعليهم الحديث سعد بن جسامة الليثي انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وشيءه بالابواب والدان فرده عليه فلما راى ما في وجهه قال ان لم نرده عليك الا ان حرم وجه هذا الحديث ودلالته أن النبي صلى الله عليه وسلم ذن أنه سيدة من أجله والمهرم لا يأكل ما سيدة من أجله يا الذين آمنوا اذكروا السيد وأنتم ظهورهم ومن قتل منكم متعمده من قتل الزوج فجزاء مثل ما قتل الناس فعليه جزاء من ذا كفية مثل ما قتل من النعم كان تسامى لذنه يعني أمسايا يا سوكونا بالتالي نعاما تقول إن قتل كهونا وفي النعامة البدن كذلك يعني قتلين من هذا زرافان كقتل أو كمان من ذو مالنا وكذلك وفي الضبوء كبشون جب كهونا كبش مكتة في اليباد مالنا وفي الغزال أنتون إذا تكلا وإنضم يتمداك وكونا هي الإصبال دار وفي اليربوع جفرة لفنفى البيبالة أيضا مبت من البيبالة جفرة هي المتدارات المستورة والإصبال دار وفي الحمامة وكل ما عب وهدر شات لله بالأولى ما أتوى تفكير إذا ما لك ما نعم يعني كريلة لم يطالب من النعم يحكم به وقال إيه يسمي السالي هنا يدعو الفردان دواء أدري منك أنه آلي لو نردت واندوج إيه وقال إيه نبيلو فرد ستاو قمتاو قمتاو قمتاو بزامر كيكفال هديا يودا هديا باري كعفا ميزرتون هدي جزاء السيد مول يعني إيه كفا يعني كفارة طول يعني إيه جما في الحج كذلك رمو هدية من يسمعك كذلك يعني هدية التمتع هدية الكران هدية تطوله وده كعبان بل هدية هدية يعني مهتر من دفزانه كفتشعره وده مكة إلا كان قال تشعر الزب السرنة وكل دم وجب في الإهرام يجب دمه في الهرم إلا دم الإحسار فحيث أهضر بذكنكرا بذكورا لكن وده مكة لما لكن يكون هنا أول على الزاب الزابوتا أرضو فإن النبي صلى الله عليه وسلم مهصرة يعني نهر عديو وجامع نساء ونهر عديو ولا كرأسو حتى أتمر عاما بابلا فإذا نساء كم جانا بحكم إذا واحد رميك وهديا بادي وقال الكعبة ثم يزير الكعبة الكعبة لتكعبها أي تربعها وكل مربع عند العربي كعبة إقبالا أراك ما تنزل هنا كعبة بلاد بمعنى مربع كعبة كعبة المشرف شرفها الله أعزها أو كفارة طعام مساكين أريا أين سنة مكفر كالتا تعالى كفارة كفارة أو ما يسمى طعام مساكين بدل يا مساكين بكيف يعني يزا مسالي أنزل جد قدرون أبار يجبون من أمسايا من دلناو وإن أمسايا لله كهونا سوى ذلك فلما أدار إنساسا يا يتقدر أوي أمسايا كليله وإن نورو إيه نمكفل يا أستقر ألتمتش كهونا يقمت أمسايا بنورو بكت عند مكت بها مستشي قزا إنوالي قزا يا أمستشي قزتو بها مستشي إيه لجل يعني هم صدق آية رضا لشك ألمان أو عدل ذلك سيامة وإذا يزلي لكيس القومي ولو دل لكوشيك يمكتون واضع ميقى زاولة مستالي أمس كنتاني يا مسلم كنتان بإستني لك يكون إلال إيه نو مشك أو كبادو يا مسلم كنتان عند كنتان عند قناة سند سند عند قناة عرفت إيه ده عند مساقون نبي وزادة ده جيتو كونا ها سا إيه ساقون نبي كونا يا نعم يا نعم ايش اني بدي شيء هو اليوم عرفت مد في بازا بامزما عرفت في بازا قلت في شيء كان يقوم على يا الله يا الله او ادلو ذلك يا ابن مستقاك السيام قوم في ولد يزوج وبالعمل يتفاطون تتعاد يلقى كم سزان عفى الله عما فرزين ساتاقوا بلا درقاته وذلك الله أوفه بالوال ومن آدم اللي سوى تزي الله لا مدرقه ولا مدرقه ولا مدرقه ولا مدرقه فانتقلوا الله من الله كسب بخلا والله عزيز عشرنا فيه يا مباك آيا بارك يبك على رأيك لما أتاب خارج